فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. هذا الباب بهذا العنوان السلف في الطعام ونحو. والسلف لغة الحجاز يطلق على أمرين: على القرض تقول سلفني ريالا إلى الغد، ويطلق على تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وهو المعروف عند العراقيين بالسلم، وهو أن يسلم الثمن وينتظر بالمثمن. والسلم أو السلف نوع من البيع، وكما يقولون البيع إما مقابضة أو مداينة أو مسالفة. فالمقابضة خذ وهات، تدفع الثمن وتأخذ السلعة أيا كان هو الثمن، ما دام داخلا في نطاق الجواز لا مانع. حنطة بتمر يدا بيد بيع وانتهى، حنطة بدراهم بدنانير وقبض انتهى، فهذه مقابضة تدفع الثمن وتأخذ المثمن. المداينة أن تأخذ السلعة ويكون الثمن دينا عليك، أخذت الحنطة، أخذت التمر، أخذت السيارة، أخذت الثوب بدرهم بألف، وتدفع الثمن بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر، هذا بيع بالدين ولا مانع في ذلك. القسم الثالث عكس المداينة، تدفع الثمن، اشتريت حنطة، اشتريت تمر، اشتريت أرز دقيق، تدفع الثمن الآن، والمبيع يقع على موصوف في الذمة لا على معين أمامك، وله شروط يأتي بيانها إن شاء الله. إذن البيع ثلاثة أقسام من حيث القبض والتأجيل: مقابضة أي يدا بيد، مداينة أي يأخذ السلعة والثمن دين في الذمة، سلف أو سلم على اختلاف اللغات هو أن يدفع المشتري الثمن وينتظر بالسلعة يأخذها فيما بعد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون، يأتي تجار الشام إلى المدينة ويسلفون مع أهل المدينة في تمر في حنطة في غير ذلك، وكان يقع في ذلك الغرر وعدم انضباط. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم بقدر معلوم. فكان هذا الحديث النبوي الشريف أساس لتنظيم التعامل ببيع السلم أو السلف. وقبل الدخول في تفصيلات بيع السلم وشروطه عند الفقهاء، نعلم أيها الإخوة بأن الفقهاء لم يسوقوا باب السلم في أول باب البيوع، فهو مالك يسوق في آخر الباب. وأين بيوع الآجال، بيوع الربويات؟ لأن السلم عند الفقهاء هو المنقذ أو هو الحاجز أو هو الاحتياط من أن يتورط الإنسان في ربويات. ولذا إذا اضطر الإنسان إلى نقد بدل أن يذهب إلى قرض ربوي يأتي إلى السلم، وهذا الباب الذي أوقف به قرار في مؤتمر ماليزيا، أعد القرار فيه لإجازة الربا للضرورة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى ألا يمضي ذاك القرار، وقيل لا ضرورة في الربا أبدا، لأن الله سبحانه لما أحل الحلال وحرم الحرام قال إلا من اضطر، وهذا في أي شيء، في المأكولات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك إيش؟ غفور رحيم، أو فلا إثم عليه. فلما حرم الميتة والدم وغيرها جعل الرخصة، وهذا من كرم الله وسعة فضله على هذه الأمة. العرب في الجاهلية وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، فهو يصل إلى شرك، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. انظر إلى هذا التحريم، جاء الله سبحانه وتعالى وخاطبهم، تعالوا انت حرمت هذا ليش وعلى اي اساس؟ وايضا فيما يتعلق ببهيمة الانعام جعلوا سائبة وحامي ووصيلة، ما في بطون هذه الانعام ايش؟ حلال للذكور وحرم على الاناث، وان يكن ميتا فهم فيه شركاء، الاساء ما يعني. على اي اساس هذا؟ تعالوا 8 أزواج من الضأن 2 ومن الغنم 2، ها؟ معزة، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. تعال أنت حرمت البعض، قلت هذا حرام على الذكور، هذا حلال على الإناث، وأنعام حرمت إيه لا يطعمها إلا من نشاء بيش بزعمه. تحكموا على أي أساس، على أي قاعدة بالمنطق؟ إن كانت كما كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول تعالوا، هل علة التحريم الذكورة؟ حرموا ذكور الغنم والمعز. إن كانت علة التحريم الأنوثة؟ حرموا إناث الغنم والإيش والمعز، الضأن والماء. إن كانت العلة ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، حرموا الجميع. والحال أنكم تحرمون بعض الذكور دون بعض، وبعض الإناث دون بعض، إذن افتراء على الله فعلا. يعني تبغى انشاء ايش؟ جنات معروشات وغير والانعام الى حمولة ايش وفرشة، انشاء جنات وانشاء من الانعام قولوا في الزرع واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وفي الانعام كلوا ما رزقكم الله، خلق هذا لكم. في الوقت في اول سورة المائدة قبل الانعام يسألك ماذا احل لهم، قل احل لكم ايش؟ الطيبات، ومن الطيبات هذه الجنات وهذه الزروع والثمار المتشابه وبهيمة الانعام. بينما في اخر السياق قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم الا ان يكون، وبعد ذلك وعلى الذين هادوا حرمنا، حرمنا ايش؟ ها؟ كل ذي ظفر. ثم بين ايضا الشحوم حرم الا ما، واستثنى البعض، يبى سواء كان ذي ظفر هو الابل ولا كان النعام ولا كان الاوز ولا نوع من الحيوانات من بهيمة الأنعام أحلت لنا وهي من الطيبات، حرمها على بني إسرائيل. ليش؟ هناك في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا وأموال الناس بالباطل، كل هذه بسبب تلك المعاصي واعتداءاتهم حرم عليهم طيبات كانت أحلت لهم. ففي الوقت الذي أحل لنا الطيبات وفي حالة الضرورة أباح لنا المحرمات، لكن غير باغ ولا عاد، يحرم على اليهود بعض طيبات الأنعام. فرق بعيد ولا لا؟ والله فرق بعيد. بأكلهم الربا حرم الله عليهم بعض الطيبات، وهنا لما حرم الله الربا وهو محرم على اليهود وجميع الديانات، قد يضطر الإنسان إلى مال. علمنا بأن الضرورات لا تدخل الربا، لأن الله بين في المطعومات من اضطر غير باع بعد أن ذكر الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي العبادات ذكر حالات الاضطرار. إذا كان الإنسان في الصيام مريض أو مسافر وعجز فعدة من أيام أخرى، وإذا كان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء فيتيمم، وإذا كان لا يقوى على القيام للصلاة جلس، والحج لا يكون إلا على المستطيع. إذا الربا لم تأخذه رخصة أبدا. ماذا يفعل الإنسان إذا واجه المشكلة؟ وكما قيل في ذاك المؤتمر، صاحب بستان غرس وجاء الزهر وبدأت الثمرة كالخرزة وانعدمت المكينة، إذا لم يسعف الزرع بمكينة ليسقي انعدم عليه الزرع. يا أهل الخير أقرضوني أشتري مكينة، لا يبغى فلوس. ومن أحد أمرين، إما أن يرى الزرع يموت أمامه وأهون عليه يموت ولده ولا يموت زرعه، وإما أن يضطر أن يذهب إلى أولئك الذين يتاجرون في مصائب الناس. المراد يتاجر في مصائب الناس ويكره لهم الخير كما أشرنا سابقا. الشخص الذي احتكر الطعام وراء السحابة فكره أن تمطر، قال كرهت الخير للناس، فأخرج الطعام وباعه برأس ماله. فكذلك المراد، فيفتح الله له في الفقه الإسلامي هذا الباب. إذا كنت مشيت في طريق الاقتصاد في زراعة في صناعة في أي حاجة وضرورة وانسك الباب أمامك وجاء مؤشر الربا على اليسار، باب السلم على اليمين، ماذا يفعل صاحب هذا البستان أو صاحب مصنع أقام المصنع وجاء بالآلات وجاء بالمواد الخام وانكسرت مكينة أو توقف العمل أو إلى آخره، ماذا يفعل؟ أيضا أمام الربا أو السلم. فهنا يأتي صاحب البستان، ماذا عندك؟ نخيل، عندك برتقال، حمضيات، عندك تين، عندك عنب، تعال يا تجار العنب اشتروا مني 100 إردب 10 أرادب، لا يقول من بستان لأن بستانه لسه أخضر ما فيه عنب، أتعهد في ذمتي أن أوفي لكم العنب أو التمر في الوقت الفلاني واعطوني الفلوس الآن. فيأخذ الفلوس الآن ويدير مزرعته أو يشغل مصنعه، وعند الأجل سواء من بستانه أو بستان غيره من السوق موجود، ويبيعهم ويوفي لهم ما باعه من قبل، فيكون انتفع بالثمن وأحيا مزرعته وشغل مصنعه. والتاجر حين ذاك قد يكون كسبان وقد يكون خسران، كالبيع والشراء، مثل ما اشتريت سلعة وحطيتها في المخزن عندك، قد تكسب وقد تخسر. إذا بيع وشراء على بابه، سلم فيه المزارع والصانع والمحتاج من الربا بسلم وبواسطة بيع السلم. للعلماء في بيع السلم شروط يفصلها جميع المذاهب، يختلفون في بعض الجزئيات ويتفقون في معظمها وفي أصولها. أول تلك الشروط أن يكون العقد على موصوف في الذمة لا على حاضر معين. لو كان على حاضر خرج عن كونه سلم، خذوا هات. لكن المبيع يكون ايش؟ معين حاضر ولا موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة وليس بحاضر، يوفيه اليه في الاجل، هذا واحد. ان يكون الثمن الذي يدفع ويقع عليه العقد معلوما، كذلك المبيع موصوف وصفا كاملا يحدد المبيع ويمنع الخلاف والنزاع. وكل ما يأتي في شروط السلم كلها للحيلولة دون النزاع والخصومة وأكل أموال الناس بالباطل. ويشترط أيضا القدرة على تسليم المسلم فيه بأن تجري العادة تواجد هذا الصنف في ذلك الوقت الذي ضرب للأجل. من شروط بيع السلم أن يكون إلى أجل لا يكون حالا. والأجل هذا كم؟ أقل الآجال عند المالكية 15 يوم، وبعضهم يقول اليوم واليومين، ويأتي تفصيله إن شاء الله. القاعدة العامة في الأجل أن يكون للأجل المضروب تأثير في الثمن، يعني يمكن أن يختلف السوق في هذا الأجل المضروب، لأن كل من البائع والمشتري يريد الربح ما يريدش الخسارة، فكل منهما خاضع لقاعدة زيادة السعر أو نزوله. والبيع والشراء والتجارة كلها خاضعة لإيش؟ لمظنة الربح والخسارة، مظنة ارتفاع السعر او نزوله. اللي عنده بضاعة كثير يبغى يبيعها يخاف السوق ينزل، واللي ما عنده شيء يشتري مظنة ان السوق ايش السعر يطلع. اذا السلم خاضع لهذه القاعدة، فلا بد ان يكون الاجل الى الزمن مظنة ارتفاع السعر او انخفاضه. فالاسبوع والاسبوعين ما هي مظنة ارتفاع يعني يذكر. الان التمر من قيمة اسبوع، والتمر اليوم، والتمر بعد اسبوع، السعر متقارب. لكن قبل شهرين ثلاثة وبعد شهرين ثلاثة مظنة اختلاف السعر. هناك البحث في رأس مال السلم. قلنا بأن المسلم فيه يجب أن يكون موصوفا في الذمة. اشترى حنطة يجب أن تكون موصوفة بأي الأوصاف؟ ما تعرف به ويحدد ولا يأتي خلاف عند الاستلام. فإن كانت الحنطة أنواع متعددة، عندنا حنطة بيضاء وحنطة سمراء، والسعر يختلف. فإن كان يوجد الصنفان أو الأصناف في محل العقد يجب أن نسمي. لكن إذا كان البلد اللي احنا عقدنا فيها ونستوفي فيها ما فيها إلا صنف واحد يكفي، لأن العرف يحدد هذا. طيب الصنف معلوم، المقدار يجب أن يكون معلوما أيضا. المقدار بإيش؟ ما كان عرفه الكيل فبكيله، وما كان عرفه الوزن فبوزنه، وما كان عرفه العدد فبعدده. فإذا أسلم في حنطة، الحنطة عرفها إيش؟ الكيل، 100 صاع، 200 صاع، 1000 صاع، لا ينتقل إلى الوزن. إذا أسلف في ثياب، 10 ثياب، الثوب معروف في الأول بالزرع، ثوب كبير وثوب صغير. فإذا كان في قماش أثواب زي ما يقولوا الآن الطاقة، ولم تكن الطاقة محددة بأمتار أو بياردات أو بأذرع، يجب أن يحدد 10 طياق من الصوف أو القماش الفلاني نسج كذا أو كذا، طول الثوب كذا، ذراع. أولا كانوا يقولون ذراع، وبذراع من؟ البيع ولا المشتري؟ ولا نجيب واحد طويل همشاري ذراع وذراع ونص، ولا قصير مثل ما بيقول؟ لا، هنا يقول الفقهاء إن ذكر الذراع وتنازع المتبايعان كان بالوسط من الناس وبما يجري عليه العرف ويحكمون العرف في ذلك. كذلك إذا كانت السلعة تختلف ما بين كيل أو وزن، نعتبر فيها الكيل ولا نعتبر فيها الوزن؟ يقول الباجي نقلا عن بعض المالكية: كل بلد تستعمل العرف عندها، وهذا هو تحكيم العرف فيما لا نص فيه. مثلا إذا جئنا إلى الخضروات وأسلم أو أسلف في تفاح، في برتقال، في سفرجل، في بيض كما يقول المالكية، يكون وزنها مقدار تعيين مقدار هذه بإيش؟ بالعدد نعد التفاح ولا بالوزن حسب عرف البلد؟ يجب أن يذكر. وإذا كان بالعدد في كبير وفي صغير يجب أن نذكر ما هو مشهور عند الناس. فإذا أمكن الرجوع إلى مقدار لا نزاع فيه تقيدنا به. ويأتي النزاع عند العلماء في السلف فيما تختلف صفاته أو لا تنضبط. هل يجوز السلف في الحيوانات 100 شاة أو 10 من الإبل أو 20 بقرة أو لا يجوز؟ المالكية يجوزون ذلك ويستدلون بالحديث الصحيح أن نهى صلى الله عليه وسلم أن تطلع المرأة على المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها. قالوا هذا وصف من المرأة لامرأة أجنبية عند زوج، فكأن الزوج رأى المرأة الموصوفة بناء على دقة وصف زوجته إياها. إذا ممكن وصف الحيوان وصفا كاملا، والجمهور يقولون لا، لا يجوز، لأن الحيوان ولو اتفقت الصفات ارتفاع 1.5 متر، طول ولا عرض، لون ولا كذا، سمات الحيوان تختلف في القيمة. طيب السلم في اللحم بدل الحيوان يجوز ذلك المالكية وغيرهم، وعلى أي أساس؟ ومتى يكون اللحم إلى أجل؟ قالوا لا، السلم في المطعومات الطرية التي تفسد بالزمن والتي تحتاج إلى أن تؤخذ جزءا جزءا. تعرف المتعهدين للمستشفيات والملاجئ، ها؟ الشخص المستشفيات لما تبغى تطعم المرضى يروح مدير المستشفى يبعث مندوب المشتريات ويجيب كل يوم؟ لا، هناك متعهدون يأتون يتفقون مع الإدارة ايش تبغوا كل يوم. كل يوم نبغى 100 كيلو لحم، ونبغى 20 كيلو كوسة، و50 كيلو طماطم، و3 كيلو بقدونس، وإلى آخره. هل يمكن أن يسكن هذا إلى أجل؟ وكم تبغوا؟ نبغى 1000 كيلو طماطم. يمكن نجيب 1000 كيلو كلها في يوم؟ لا، يكون على كل يوم 5 كيلو، لأن حسب الحاجة. هذا المتعهد يمكن أن يدخل في عقد سلم لتلك الجهة ويسلم هذا المسلم فيه بالتدرج على حسب الحاجة. فإذا أسلم في لحم كيف يكون الوصف؟ يقول اكتفى في ذلك بالتقارب، لحم غنم أو لحم ضأن ولا ماعز، لحم بقر، لحم إبل، في سن كذا. وهل يعين من الفخذ أو الكتف أو الظهر، أو يقول سمين أو هزيل؟ فإذا قال وعين مما يمكن أن يتعارف عليه ولا يتنازع فيه فلا مانع. وهكذا كما قالوا حتى في الكوارع والرؤوس، إذا أسلم في 1000 كوارع مقادم لغنم ولا بقر ولا غيره، أن تكون صفتها ويمكن ضبطها بالعدد. إذن أن يكون المسلم فيه معلوما بوصفه وبمقداره بالقدر الذي يوجد. ربما يجد بعض الإخوة في كتب الحنابلة: ولا يجوز في الأسطال والقماقم التي تختلف أحجامها. هذا نص الزاد عند زاد المستقنع. الآن الأسطال والقماقم لم تعد تختلف أحجامها كما كان في السابق، أصبحت الآن مصانع تصب على قوالب. لو جاء إنسان وباع سلما لإنسان مليون بيال شاي، زمان كانوا يقولوا عقال فيصل اللي عليه خط الذهب من أعلى، يقول المالكية إن جاء بنموذج وقال مثل هذا ويطبق عليه فلا مانع. إذا جاء وأسلم في 100 قدر وجاء بنموذجه من التوت أو من النحاس أو غير ذلك مما يصب في قوالبه، هل في هذا اختلاف في النوع أو في المقدار؟ ما فيه. يمكن أن يسلم ولا لا؟ الآن أصبح يمكن. لو جاء في الأسطال حقة المياه ولا حقة النايلون ولا بأي، وقال مكتوب عليها من أسفل رقم 3 رقم 5 رقم 1، وكانت هذه أحجام معلومة، يجوز السلم فيها ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها أصبحت معينة، ونوع المادة فيها من الزنك أو من النايلون أو غير ذلك، كل ما يمكن أن ينضبط بالوصف ولا يقع نزاع عند استلامه. لا هذا أكبر هذا أصغر، لا، الماركة موجودة والرقم موجود والساعة مكتوبة، لا عذر لك في ذلك. يقع نزاع عند استلامه يجوز السلم فيه. نعين المقدار كم؟ العدد كذا، انتهينا. عرفه ماذا؟ الكيل نذكر كيلة، الوزن نذكر وزنه، العدد نذكر عدده، فيه كبار وصغار نقول من الكبير والصغير. إذا كان يختلف النوع من أجود شيء وأردى شيء، ماذا يكون في العقد؟ نقول جيد أو رديء أو وسط. ولا يجوز كما يقول الحنابلة أن نقول أجود ما يوجد في هذا الصين، لأن ما في جيد إلا وفوقه أجود منه. وإذا جاءك بأجود يقول لا أبغى أحسن من هذا، فكلمة جيد تكفي. إذا لا يقال أجود ما يوجد ولا أردى ما يوجد. أفعل التفضيل لا تأتي هنا لأنها واسعة ومطاطة، لكن الوصف الثابت جيد، ردي، متوسط. فهذا كله إذا اختلف النوع بهذه الدرجات، مثل لو قال تمر برني، تمر البرني بنفسه يكون يتفاوت فيه فاخر وفيه إيش دون ذلك. إذا كان الجنس يتفاوت في مراتبه حددنا المرتبة التي عليها العقد. هذا تعريف للسلم أو للسلف في المسلم، فيه انضباطه بمقداره وكميته والوصف الذي يميزه. الثمن، ما هو ثمن السلام؟ الجمهور يقولون لا يصح السلم إلا بثمن نقد. إلا بثمن إيش؟ نقد. البيع العادي ممكن تبيع الحنطة بتمر وتأخذ وتعطي، ممكن هذا ولا لا؟ يدا بيد. ممكن تبيع الحنطة أو التمر بدراهم أو بدنانير والثمن مؤجل. يمكن تبيع الحنطة بثوب، فهنا إيش؟ النقد غير موجود. لكن السلام قالوا يتعين أن يكون رأس مال السلم الثمن الذي يدفع نقدا، ويدفع في وقت العقد، لا يكون مؤجل. عند العقد تدفع الثمن حالا، ولكن عند الحنابلة، وسيأتي الإشارة من مالك أيضا، يجوز جعل غير النقد ثمنا في السلم، ولكن يقدر قيمته في وقته، وتعتبر القيمة هي ايش؟ هي رأس المال. اراد ان يشتري حنطة سلمة وعنده قماش، وجاء بالقماش، ادفع لك هذا القماش ثمنا للحنطة فيما بعد. الجمهور يقولون لا يجوز، ولكن الحنابلة يقولون نجوز هذا بأن نقول كم قيمة هذا القماش، قيمة هذا القماش 1000 ريال. اذا رأس مال السلم ايش؟ 1000 ريال وليست 10 اثواب قماش. ليش؟ لان السلم مؤجل الى بعد 2 أو 3 أو 4. فاذا عقد عقد السلم على 1000 ريال، 1000 ريال هي طول السنة طول العمر. لكن اذا عقد على 10 اثواب من القماش الى اخر السنة، العشرة اثواب قماش الان هي قيمتها 10 الاثواب في اخر السنة، ها؟ ولا السعر قابل للزيادة والنقص؟ حنرجع للنزاع والخلاف. اذا يتعين في رأس مال السلم ان يكون نقدا، فاذا قدم عرضا من العروض يجب ان يقدر عند العقد ويعتبر ثمن السلم قيمة هذه العروض. وايضا على ما سيأتي عند مالك وغيره، اذا جاء الاجل ولم يوجد المسلم فيه قال اعطني حقي، اذا كان 1000 ريال قل اتفضل 1-2000، اذا كان 10 تبقى قماش قل لا يا اخي السوق نزل ما عادت تساوي شيء. يحصل فيه نزاع ولا لا؟ يحصل فيه نزاع وخلاف. اذا ثمن السلم يتعين ان يكون نقدا، فان كان غير النقد قدر في حينه بالنقد واعتبرت القيمة هي رأس مال العقد في السلام. اين يسلم عقد السلام؟ الاصل فيه تبع الشرط. اذا جاء تاجر من الشام يشتري تمرا وقال بشرط توصيل الشام والتزم بذلك عليه ان يوفي. فاذا لم يذكر عند العقد مكان الوفاء يتعين تسليم المسلم فيه في محل العقد، لانه خلى عن شرط. محل ما تعاقدنا، محل ما اعطيتني اعطيك، يبقى مكان العقد هو ايش؟ محل التعاقد هو محل التسليم. ولكن كما يقول الحنابلة، ان كان محل التعاقد صالحا للتسليم. وفي مكان ما هو صالح للتسليم؟ ها في الحنابلة وين؟ ما درستوه في الزاد في الثانوي؟ المسجد ما هو صالح للتعامل؟ هذا ما هو بيع وشراء وفاء. واجمع الفقهاء على جواز رد الدين في المسجد. محرم تبيع وتشتري لا اربح الله تجارتك، ولكن مدين وجاي تدفع الدين يقول لك في المسجد هذا عبادة يا اخي جزاك الله خير. ما في بيع، البيع انتهى من زمن، لكن هنا التسليم. المستعان. ينبه وينص الفقهاء الحنابلة بالذات في كتبهم، اذا كنت مسافرا مع زميلك في الباخرة، انت فين رايح يا فلان؟ ولا رايح كذا؟ وش عندك؟ والله ابغى اشتري اشوف بضاعة وكذا وكذا. وش عندك؟ والله عندي بستان وكذا وكذا. انت عندك نخيل؟ ايه والله انا اتاجر نخيل تمر. بعني 100 اردب من التمر سلما وهذا الثمن، يبقى تعاقدوا فين؟ في الباخرة. وهل الباخرة في وسط البحر محل تسليم؟ الان قد ينعقد العقد في الطائرة ولا لا؟ وهل الطائرة محل تسليم؟ اذا عقد العقد في بر وفي فلات مخيفة لا تستطيع ان تذهب فيها وحدك، فهل تعين ان تسلم في تلك البرية الخطيرة لروح لها اخذها قطاع الطريق؟ ولذا قال الحنابلة محل الوفاء ان لم يكن مشروطا فيعينه محل العقد، المحل اللي دفع فيه الثمن يسلم فيه ليش؟ المثمن. هذه اصول مباحث باب السلم. اذا بعد هذه المقدمة نرجع الى الموطأ، وكما قال مالك ننظر ماذا اورد رحمه الله. سلفة او السلف او السلم، كل هذه لغات في بيع السلم، والسلف لغة الحجاز والسلم لغة العراق. نعم. يأتي لنا مالك رحمه الله الأثر عن عبد الله بن عمر، بينما الحديث موجود. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الطعام والزيت، فقال: من أسلف فليسلف في شيء معلوم بقدر معلوم إلى أجل معلوم. الحديث ثابت موجود. وإحنا قلنا بأن مالك أحيانا يورد الأثر عن السلف وهو في قوة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أمرين: الأمر الأول أنه لا زال العمل عليه ولم ينسخ، وأنه مشاع عند الجميع. فالحديث موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذا الباب ليس من باب الاجتهاد بالرأي، لأنه تحليل وتحريم، ولا يتأتى من ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يحلل أو أن يحرم. فجاء مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر، نعم، أنه قال: من إيش بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف؟ كلمة في الطعام الموصوف، الباجي هنا يقول أن يسلف الرجل الرجل يحتمل أمرين: سلفة القرض القرض وسلفة السلم. ولكن قول ابن عمر في الطعام لا تجعله يحتمل القرض، لأنه كان يقول: لا بأس في الرجل يسلف الرجل الطعام، لأن أسلف تتعدى بنفسها، أو سلفت التضعيف يعديه. لكن هنا في الطعام معناها أنه يسلف في الطعام، يأخذ الثمن مقابل الطعام، لا بأس بذلك إذا كان إلى إيش؟ بسعر معلوم إلى أجل معلوم. هنا فيما يتعلق بالأجال، الأجال في هذه الأمور هل يجب أن تكون حسب التقويم باليوم والشهر والساعة والبرج والشمس، أو يكون بالأجال المعهودة عند الناس؟ هنا يتدخل العرف أيضا. لو قال: أشتر منك 100 سجادة، أبيعك 100 سجادة، والبائع والمشتري يدفع الثمن الآن، متى تسلم له؟ أول مجيء الحجاج. أول مجيء الحجاج محدد بيوم في الشهر، ها؟ محدد بيوم معين، يوم في واحد ولا يوم اثنين ولا يوم ثلاثة في الشهر؟ لا. لكن عرف الناس متى يأتون الحجاج؟ يأتون مثلا في شهر ذي القعدة، في آخر شوال، في نصف ذي القعدة. إذا الأجل إما أن يكون معينا بالشهر أو اليوم من الشهر أو بالموسم. فلو قال: أسلمك التمر عند الجداد، عند من جد التمر أعطيك، هل الجداد هذا محدد بزمن معين بأسبوع ولا بيومين؟ وهل الجداد كله في يوم واحد ولا حسب عرف البلد إذا بدأ الجداد يحق ويطالبه؟ فإذا قال: أسلمك في شوال، أسلمك في إيش؟ شوال، يلزمه الوفاء أول يوم منه ولا آخر يوم منه؟ في أي يوم منه؟ إذا قال أول شوال، إذا قال مجيء شوال، يتعين أن يكون في إيش؟ في أوله. وإذا قال: خمس مضينا، كان العرب يقولون مضينا أو خلونا أو بقينا، خمس خلونا من رمضان، يعني يوم خمسة في الشهر، لخمس بقينا في شوال، يعني يوم 25 وبقي منه خمس. فإذا عين اليوم وقال: لخمس خلونا أو لخمس بقينا، تعين اليوم، ومن ذاك التاريخ المعين له حق المطالبة. وإذا كان أمور موسمية: أسلمك الحنطة عند الحصاد، أسلمك التمر عند الجداد. إذا ما في حصاد ولا في جداد، قال أسلمك المثمن فيه عند العطاء، عند خروج العطاء. تقدم لنا بيع العطاء ولا لا؟ بيع العطاء. فإذا قال ذلك وجاء وقت العطاء حل الأجل. افرض جاء الوقت ولكن العطاء لم يعطى، تأخر في الصرف، يكون ملزم بالتأخير ولا جاء الأجل وله حق المطالبة؟ مدام إذا قال إلى العطاء والعطاء معروف عندهم بشهر معين يصح الأجل إليه، وإذا جاء الأجل المسمى يكون له حق المطالبة ولو تأخروا في تسليم العطاء للناس. فإلى إيش؟ فليسلف، لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام بإيش؟ الموصوف لا المعين الحاضر، نعم، بسعر معلوم، والسعر المعلوم يكون ليش؟ لا يكون إلا نقدا. فإذا جاء غير النقد حولناه إلى ليش؟ إلى القيمة، وكان السعر معلوما في هذا السلف إلى أجل مسمى، لا أن يقول وقت ما يحصل، لا، لابد من تسمية الأجل. والأجل أقل زمنه كما يقول المالكية 15 يوم، والآخرون يقولون لا، زمن يكون له تأثير في الأجل في السعر. ولكن السلم في المطعومات التي تؤخذ بالتدريج يجوز أن يكون التسليم من الغد كما قال بعض المالكية في اليوم واليومين. فإذا تعهد إنسان لمستشفى بألف لتر حليب مدة سنة، ما هو جايب الألف لتر في واحد يوم يقول خذوا حقكم ولا ينتفع بها المستشفى، ولكن يوميا 10 كيلو، يبقى السلم على 1000 لتر حليب، زاد السعر نقص السعر لا دخل فيه له في العقد، تم العقد على 1000 من اللتر ب2000 ريال. لو اصبح في اثناء السنة اللتر بنصف ريال فهذا مكسب له، لو اصبح ب3 ريال فهذا غرمه عليه، لانه داخل على المكسب والخسارة. ويجوز له ان يبدأ في التسليم من الغد، وكذلك المتعهد باللحم والمتعهد بالخبز والمتعهد بالخضار وكل ما يمكن ان ينتفع به بالتدرج. نعم. ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه. يقول مالك عن ابن عمر ما لم يكن السلم في زرع لم يبدو صلاحه. هو اذا مثلا عنده مزرعة قمح ومتوقع حسب العادة وبرت الله سبحانه ان يحصل منها كل سنة على 1000 اردب، وجاء وباع منها 200 اردب، لكن هي الان لسه نبات حشيش اخضر لسه ما ارتفع ساقه، او السنبلة بدأت تخرج من الايش؟ من العود، وقال في هذا غلط ولا يجوز. لكن بعد ان ظهر الحب واشتد الحب في سنبله ويجوز بيعه وحصاده، ما دام يجوز بيعه وحصاده وهو لن يحصد الان ولكن على موصوف في الذم، ابيعك 100 اردب مما عندي مما احضره في ذمتي وليس متعلقا بهذا الذي في ارضه، كما ينص غيرهم كالحنابلة وغيرهم، لو عين مزرعة بعينها فسد العقد، لان المزرعة بعينها قد يصيبها جائحة ويجي يقول خلاص انا ما عندي، ويرتبط بهذه ويخليك للمزرعة السنة الجاية. لا ترتبط بمزرعة انا اشتريت في ذمتك، لا علي من مزرعتك او مزرعة فلان، والحنطة موجودة في السوق، وفي الي ما اشتريت منك.